الفرق بين التزكيه والتعليم والتربيه، يزكيهم وعلموا وعلموا ويزكيهم. قدم مره وصف التزكيه في وصف النبي عليه الصلاه والسلام يزكيهم وعلموا، وقدم مره التعليم في وصف دعاء ابراهيم يعلموا ويزكيهم. او لفظ التزكيه يختلف عن لفظ التعليم. احنا قلنا التزكيه التطهير والنماء، والتزكيه ليست مقام قلبي ولا حاله انس ولا شعور خشوع، انما هو امر شرعي وتكليف ايجابي بدني ومالي، فعل وترك حقيقي يحصل به تزكيه النفس. ربنا ندبنا قال قد افلح من تزكى، وبين الله سبحانه وتعالى ان من مقاصد دعوه النبي عليه الصلاه والسلام التزكيه. قال ويزكيهم، يعني يجعلهم اذكياء القلوب بالايمان. قال ابن عباس في كتبه. وهنا لو قلنا يجعلهم اذكياء القلوب بالايمان يعني بالعمل الصالح، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كنا فيه طعم طعم الايمان، اللي هو رسول احب الايمان ما يسومه، وان يحب المرء ويحب الله، دي معاني قلبيه. فثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الايمان: من عبد الله وحده وانه لا اله الا الله، من اعطى زكاه ماله طيبه بها نفسه رافده عليه في كل عام، ولا يعطي الهرمه ولا الدينه ولا المريضه ولا اللئيمة، ولكن من أوسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره ولا يأمركم بشره، وزكى نفسه. فقال رجل: وما تزكية نفسه يا رسول الله؟ قال: أن يعلم أن الله معه حيث كان. التزكية دي لها جزء شرعي يفعله العبد يتزكى به، وجزء يفعله الدعاء إلى الله يزكون به الناس، دي من أقسام الدعوة اللي يزكيهم. يعني ربنا ذكر في القرآن خطاب للعبد: زكى تزكى زكاها تزكيهم بها، فلا تزكوا أنفسكم يزكى. وجاء خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ليبلغ الوحي ويزكيهم، وأنه يبين حقائق الشرع ويعمله ويستخرج لهم الأعمال الصالحة من هذا الفعل اللي هو قوله شيخ الإسلام. يبقى أحيانا أمر التزكية هو أنك أنت تقول سمعنا وأطعنا، أنك تقبل الآيات وتنفذها. وأحيانا أمر التزكية أنك أنت تعمل عمل مباشر. يبقى يتزكى بتفاصيل الانقياد للوحي، بل الوحي كله في المعنى ده هو إيه؟ هو التزكية. بحيث أنه قال له وقال وما تزكية النفس، قال: أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان، فيعلو اسم الله في القلب وتنقاد الجوارح في الطاعة. وهذا معنى هو أعلى معاني التزكية، اللي هي قبول رسالة التوحيد التي تطهر قلب العبد وجوارحه من مظاهر الشرك. هذا النوع من القبول يسبق العلم بتفاصيل الوحي. يعني إن أنا عايز أول التزكية الأول ولا العلم؟ قال له في نوع من التزكية تسبق العلم، إنه يتعلم أن الله معه حيث كان، أن يتعلم معية الله، أن يتعلم أن لا إله إلا الله. هذا النوع من القبول يسبق العلم بتفاصيل الوحي، وتجعل العبد يتطهر من مظاهر الفساد، اللي هي التزكية بالتوحيد وقبول العبودية اختيارا، أنك تقبل أنك أنت تبقى عبد، دي تزكية. فيتزكى العبد في هذا المعنى بالإيمان واختيار التوحيد، أنه أسلم أشهد أن لا إله إلا رسول الله. هو هنا أعلن إيه؟ على أنه منقاد لأمر الله، أنه عبد وأنه له رب. وهو النوع الأول، وهو المقصود في تقديم التزكية على التعليم، اللي هي يزكيهم ويعلمهم. فيتزكى العبد بالطاعة واتباع تفاصيل الوحي بعد ذلك تباعا، تمام كده. وهو المقصود في معنى التعليم قبل التزكية. يعني أنا النهاردة بقول أتزكى بالصلاة، الصلاة دي أنا اتعلمت الصلاة فتزكيت بيها، ولا تزكيت وبعد كده تعلمت الصلاة؟ يبقى المعنى الآخر إن أنا تعلمت المعنى من الآيات ثم تزكيت بيها، اللي هي في الآية اللي هو يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، يعني يعلمهم تفاصيل الإيمان وتفاصيل السنة الحكمة فيتزكون بها بانقيادهم وفعلهم. المعنى يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إن هم إيه؟ إن هم يقبلوا الطاعة والعبودية اختيارا. فيتزكى الإنسان أولا بالتوحيد والإيمان واختيار طريق الإيمان على المعنى الأول بالتزكية، ثم يتعلم تفاصيل الوحي بعد ذلك فيعمل بها فيزداد التزكية. يبقى يزكيهم ويعلمهم، ويعلمهم ويزكيهم. يعلمهم ويزكيهم هنا مقصود بها أنه يتزكى بتفاصيل الوحي. يزكيهم ويعلمهم هنا إيه؟ يتزكى بأصل الوحي. لذلك التزكية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بفعلها هي أحد مهام الدعوة، وهي تعتمد على اختيار الناس أصالة لها وانفعالهم بمعانيها وفعلهم لمقتضاه. فالتزكية المتعدية التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم لها أنواع، جزء منها مع المشركين وجزء منها مع المؤمنين. تتعجب، هي التزكية للمشركين ولا تزكية المؤمنين؟ يعني لما سيدنا موسى يقول هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، وفرعون تزكى هو كافر أصلا، فجعل دعوة موسى عليه السلام إلى التوحيد هي تزكية، وهي قبل الهداية هنا والتي مقتضاها الخشية. يبقى إخراج الناس من الكفر إلى الإيمان فتطهر نفوسهم بهذا التوحيد وعبادة الله اختيارا تزكيه، تزكيه بسماع التوحيد وعرضه عليهم. ولا تكون تزكيتهم هنا بمجرد السماع لكلام نبي الله موسى عليه السلام، إنما بقبولهم هم للدخول في الإسلام وتطهر من الشرك وتصوراته وأدناسه. فالتزكية هنا هي قبول العبد واختيار العبد لعبودية الله سبحانه وتعالى، أن يقبل معنى التوحيد في ربوبية الله سبحانه وتعالى وألوهية الله سبحانه وتعالى في الخوف والرجاء والحب، أن يوحد الوجه والقصد، أن يوحد اللج واللجوء والتوكل والاستعانة والرجاء في الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى من التطهر من شرك النفع والضر، التطهر من شرك العبادة والشرك الطلب، والوجهة الحياتية، توحيد الوجهة الحياتية، والمقصد الأول في دعوة الناس وتحرير إرادتهم وتجريد اختياراتهم فتتزكى نفوسهم بقبول توحيد الله سبحانه وتعالى. يبقى هنا يزكيهم هنا قبل يعلمهم، ليه؟ لأنهم قبلوا الإيمان بالله، قبلوا أنه لا ينفع الضر إلى الله، قبلوا أنهم يوحدوا الله سبحانه وتعالى، قبلوا أنهم لا يرجون إلا الله ولا يخافون إلا من الله ولا يتوكلون إلا على الله. ده تزكية، فتتحرر من فساد الشرك في الإرادة وفساد الاستكبار عن طاعة الله وتوحيده وما يتبع ذلك من ضيق النفس وضلاله. يبقى ده النوع الأول من أنواع التزكية. النوع الثاني هو أن هم كل آية من الآيات بتايه؟ تزكي النفس، اللي هو يعلمهم الآيات ويزكيه، اللي هي تزكية المسلمين بقى، اللي هو قبل أن يكون مؤمنا بالله سبحانه وتعالى ثم هو يتزكى تباعا بالآيات، وهو الذي ذكره الخليل إبراهيم عليه السلام يعلمهم ويزكيه، وهو هي التزكية التي تأتي بالعلم عن الله وعن أسمائه وعن أحكامه وعن أوامره وعن سننه وأحكامه وسبل التقرب إليه في مواجهة طلبات النفس والهوى وطبيعتها الشحيح. وهو الذي ذكره الله سبحانه وتعالى عن الرجل الأعمى قال يوم يديك لعله يزكى. يبقى قواعد التزكية هي فعل العبد واختياره. هناك قيم خاصة ربط الوحي بينها وبين التزكية بمقتضاها الخاص من تطهير النفس وتحملها لاستعداد قبول الوحي، وهو المعنى المتعرف عليه عند إطلاق لفظ التزكية. هذه الأوامر في الشرع هي حقيقة مفاصل تزكية النفس، هي حقيقة أوامر تعبدية، يمنع العبد عن نظر الحرام، يغض من أبصارهم ذلك أزكى لهم، الاستئذان، يمنع العبد عن الجرأة في المعاملات مع الخلق اللي هو يستأذن، يمنع العبد عن أنه ينطلق مع شهواته ويمر بالعبادة اللي هو الصلاة، قد أفلح من تذكى وذكر اسم ربه فصلى، يمنع العبد عن الشح، إن هو يقول له خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، الصلاة والذكر والزكاة والعفة عن الحرام والعفة عن الانتقام. ده كلها ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيها إيه؟ ذكر فيها التزكية. قال قد أفلح من تذكر اسم ربه فصلى، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، كل من يغض بصيرة فضل ذلك أزكى لهم. تمام كده؟ قال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن إذا تردوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله والآخر ذلك أزكى لكم وأطهر. دي آية الطلاق في سورة البقرة في النزاعات الزوجية. قالوا إنه من معاني تزكية النفس في النزاعات الزوجية إيه؟ إنك أنت تترك الانتقام. واحد مش متوافق مع زوجته وخلاص هيطلقها، الله سبحانه يأمر الأهل بترك الانتقام وأمرهم بالتعامل بالعدل. قال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن إذا تردوا بينهم معروف. يعني الراجل طلق زوجته والبنت الست راحت عند أهلها، وبعد كده الراجل عايز يرد زوجته، أهلها يعملوا إيه؟ انت ما صنتهاش قبل كده، ده احنا هنفرمك، ده احنا هننتقم منك، ده احنا هنبدها لك، احنا مين احنا مش موافقين ان احنا ترجع لك. يا عم انت مالك، هي الست موافقه وعايزه ترجع لجوزها، والراجل عايز يرجع لزوجته والعيال بينهم. فربنا قال للاهل: فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر ذلكم ازكى لكم واطهر. فترك الانتقام في مساحة الأهل ده من التزكية، إنك تكبح جماح نفسك إنها تريد أن تنتقم في غير محل. لذلك كل عبادة في الوحي تزكي جزء معين في النفس البشرية. أنا واحد، ده تصوري، أنا النفس البشرية دي مساحة فضاء مظلمة، وكل أمر في الوحي بينور منها جزء نور. فأنت كل ما في حته بتنور انت بتحس ان انت ايه، انت شفت حاجه جديده. فكل عباده في الوحي تزكي جزء معين من النفس البشريه وترفع منها بمقدار تحقيقها. كل ما بتحقق الايه كل ما انت بترتفع. فكل قيم الوحي يتزكى بها العبد ويتطهر ويتخلص من شح نفسه. فالتزكيه هنا لها مفهوم واسع. مثلا الامر بالصبر عند الشدائد يزكي النفس من الجبن والخوف. خلاصه إن التزكية أحيانا تسبق العلم، وإن أحيانا يسبقها العلم، وكلاهما التعليم والتزكية من مهام الداعي إلى الله. وإن التزكية التي تسبق العلم هي تزكية النفس بمعرفة الله والإيمان به وقبول التوحيد والانقياد من قيل العبد، فتحصل التزكية بهذا التوحيد. والعلم الذي يؤدي للتزكية والسابق له والعلم المقترن بالعمل بعد اختيار العبد الإيمان، فيتعلم مثلا فضل النفقة وثوابها فيتزكى به، فيتزكى باختياره الأولي للإيمان وقبول التوحيد، وتزكى ثانيا بتحقيق العبودية وأعظمها كان الإسلام. ولكل منها معنى شواهد، كل معنى من هذه شواهد كثيرة في إيه، في الواحد. وده طبعا ملوش أي علاقة بإيه، بمساحة التربية. كلمة يعلمهم يعني زي ما أنا قلت كلمة يزكيهم ديت لها مدلولات ولها استعمالات، كذلك كلمة يعلمهم. إن احنا لو وقفنا على لفظ يعلمهم في القرآن، يعلمهم ايه ومين يعلم مين، وهل التعليم بمجرد ان هو يلقي ولا هناك شيء اخر؟ ان هو احيانا كلمة يعلمهم الناس بتستعملها استعمالات مطلقة، والمطلق في الاذهان. تصور العلم في الشرع يحتاج الى تحرير. العلم المحمود في الشرع ليس كثرة المعلومات، وإلا فجوجل من اعلم اهل الارض، والا بلاش شات جي بي تي، احنا كنا زمان بنقول جوجل، هذا شات جي بي تي دلوقتي هو ايه، هو شيخ الاسلام. فكلمه علم في الشرع المحمود عند الله ليست كثره المعلومات، انما العلم في الشرع المحمود عند الله هو العلم الذي يصاحبه عمل، والعلم الذي ينفع الناس في اخرتهم وفي دنياهم. ولا في هناك علم مذموم زي علم السحر، زي علم الكهانه، زي علم الخمر، زي علم الافساد بين الناس. ده لسه امبارح سمع يقول لك علم الجهل. أو والله العظيم، والله في أبحاث بتتكلم عن علم الجهل، كيف تجهل الناس وكيف أصبح هذا علم. يعني إزاي إن أنت تبقى جاهل، وإزاي تخلي الناس جاهلة، وإزاي خطوات هذا. فالعلم المحمود في الشرع هو ما ينفع الناس في آخرتهم ابتداء ودنياهم بالتبعية، وهو مقرون بالتوحيد والعمل. العلم النافع في الدنيا والآخرة. العلم المحمود في الشرع ليس هو كثرة المعلومات ولا استحضار المعلومات، إنما هو العمل بهذه المعلومات. إنما صلى الله عليه وسلم يسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. ينفع من حيث طريقته إنه علم وعمل، وينفع من حيث موضوعه اللي هو الوحي. فهو تعلم الوحي وما أمر به وما أمر به وما دل عليه. لأن أحيانا الوحي يقول لك سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم، قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. هو هنا بيعلمك إزاي تعلم علم الطب البيطري، أو العلم علم المخلوقات، أو علم الحفريات، أو علم الطب فلينظر الإنسان، أو علم النبات فلينظر الإنسان إلى طعامه، أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا. هو بيدلك على علوم تتعلمها، وعلم الفلك قال فارجع البصر هلتين ثم ارجع البصر كرتين. ربنا ضرب مثل لعلماء السوء في بني إسرائيل، قال إيه مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. ولا يخفى أن علم الوحي ينفع في دلالاته وأوامره وتصوراته وعقائده. فالعلم عن الله سبحانه وتعالى ينفع، وعن أمره وأحكامه ينفع، وعن ثوابه وعقاب الجنة والنار ينفع، وعن سنن معاملة الله ينفع. ولا شك أن الوحي علم، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال وكل رب زدني علما.